الله يا عظيم، أنت العظيم، قد أنبت أمر عظيم. الله يا عظيم، أنت العظيم، قد أنبت أمر عظيم. الله يا عظيم، أنت العظيم، قد أنبت الشديد.